يا بشاير كل عدين ويجيب المشتانة فحط من أرضنا بين الكف يروي أحلى الحكايات على نصح في المطر في سبيل اللغو والدين أو المولى عليه غرام أصبحهم برضا بيدي أو يا ريت ليكون أنا منه والسادة المستمعين يا ريت ليكون أنا منه أو السادة المستمعين أو تعالى نعيش القصة ونصلي على المختار أو لسه هتبقى الليلة أو لسه هتبقى الليلة أو لسه هتبقى الليلة في جمال الزين أنوار في جمال الزين أنوار في جمال الزين ليلتنا هتبقى الليل بجمال الدنيا نار ليلتنا هتبقى الليل بجمال الدنيا نار قصة لحتبقى رقية احكيها بشرح جميل وحتعرف ان التقوى ده قلب دليل ودليل او تعالى نعيش في القصة ونصلى على المختار وليلتنا حتبقى الليلة بجمال الزين أنوار بجمال الزين أنوار بقول جد متاعه وصلى الصبح من بدري علشان يسافر الى بلد النبي بدري وفي نيته انه يوصل للنبي اخد مع زوجته وخد ولاده كمان علشان يدوا الفريضة في الحرم بدري الشيخ عبد القادر جهز متاعه وصلى الصبح من بدري ليه؟ علشان يسافر الى بلد النبي بدري وفي نيته انه يوصل للحرم بدري اخذ معاه زوجته وخذ ولاده كمان ليه؟ علشان يأدوا الفريضة عند الحرم بدري وعمل ايه؟ بالفرحة ماشي يغني والدنيا مشتاقة مشتاق يشوف عيونه مشتاق لرسول الله او الناس كلها فرحان ورد بحاله تعيس او الناس كلها فرحان او الركب بحاله تعيس ام الفرحة محدش دان ولو ان السكة بعيد من بعد ما مشي وبتسافر كان حل عليكم ليل او ظلام الليل خلاف هتيجينا على اي دليل او الراجل مع اولاده سابوا من الركب خلاص ولا عشي في خود دمه من شبح الغدر خلاص وكان الراجل داري بالاسم وبالمسوس هو الشعب الحلا اولاد ارقي واخوها حبيب او يالي اولادي وداع البلا صدف ونصير لا بيا في غويانا ولا في غويانا طار انا لازم الف وادور عدد المي عوام او ترك في الحل اولاده وفي قلب الوادي اغصاب يبحث عن اي وسيله تحميهم من اخطار. صلي على رسول الله. قاعد يصلي النساء طبعا ورا والرجاله قدام والولد والبنت بيلعبوا على مداره صلوا كان الولد والبنت مشوا وصرحوا ببعض. قاعد الراجل طبعا ايه يدور على الولد والبنت والست من ناحيه والراجل من ناحيه. الركب طبعا مرتبط بتوقيت معين لان لازم يروحهم عند النبي في توقيت معين، فمش معقول واحد هيعطل الركب. فرئيس الركب امر الركب بالمسير ما سالوش عن اللي غايب، واللي غايب حجته معاه. والشيخ عبد القادر على مدار ولقى ابنه وبنته كان الركب سابهم ومشي والجمل بتاعهم ماشي معاه في متاعهم في جزازهم. واختار الراجل يعمل ايه؟ لقى نفسه وقع في مطب كبير مشى وفكر انه متجه للرب، لكن للاسف كان اتجاهه في حته ثانيه. الركب قبل هو بحر الركب رايح على طنطا وراح على كف الشيخ مثلا، وعرف انه تاه ودخل عليه المغرب. ودع ولاده وراح يبحث اوضع لداده، والام خايفه بتبكي هي والاولاد اللي عليكم. دخل والعب راح ولا عاد، مالي سواك يا الهي العرش راعينا. الاب راح واختفى وتركنا وحدينا من حيرانينا اذا عدى النظار ولا عاد. الاب واختفى وتركنا وحدينا من حيرة عينا اذا فات النظر ولا عاد بعد الليل ما عدى. كم طلع النهار وولد ذا يا عيني ملوا الانتظار، مش عارف مصيرهم حيكون اخره ايه. يقولوا ابونا ابونا راح ما عادش ليه. تركتهم سبحت عن مكان، سابت غموره سبحت عن مكان. ست طعم ومية او فيك الامان في الصحراء يا عيني يا جراحة في عيد، والاولاد في ايدك بالجوع الشديد. وفي لحظة بكام لمحوهم رجال كانوا خمسة ستة ماشيين بالجبال، اعرفوا من حالتهم حكايتهم تمام. عرفوا من حالتهم حكايتهم تمام، اخدوهم معاهم وجابوا لهم طعام. اتيهم جماعه تجار للعبيد قالوا من جمالهم ممكن نستفيد، لو شافهم معانا تاجر وامين ممكن يشتريهم والله بالمال الكثير بالمال الكثير بالمال الكثير بالمال الكثير. انت اللي عملت كده، خدت اختك ومشيت في الصحراء، هنروح فين؟ ونظرت المرأة الى السماء تنادي ربها وتقول انت الدليل. عجيب ابن الشيخ سليم لما كبر حبيب الراجل علمه اتعلم العلم والعلم جميل. يا سلام تعال نسمع. اخذ الشيخ سليم وعلمه بعد ما اتعلم قال له تعالى يا حفيد انت اتعلمت العلم كله؟ قال له لا بس انا دلوقتي اعرف اتكلم بس ما حدش يبقى عالم ابدا يا يابا سليم. قال له طيب العلم ده جميل؟ قال له يا سلام تحب تعرف حلاوة العلم؟ قال له ايوه. قال له اسمع يا سعد اللي عرف مرة جمال العلم وحلاوته ولا يعرف طريق النور قايم بلا روح شريك والعلم هو النور جمال العلم يا بخلا يا بخت العشق ضياء جمال العلم ويا سعد العشق ضياء غراب العلم كل دلي وربه كان علي رصيف في الوقت ذا كان في الملك اسمه رمان كان العلي في الوادي له سلطان كبير في الوقت ده كان في الملك اسمه رمان كان العلي في الوادي ده سلطان كبير عنده رجال وسلاح كتير ملهوش نظير شادي قبيلة وحديد بجهود حسيب واسمها دعو انتشار قال يعني ايه ما فيش هنا اسلام ولا اسمحش فيه واللي عارف ما بدلي اقضي عليه ما فيش هنا اسلم ولا اسمحش بيه واللي عارف ما فدائي أبي علي في من هنا راح لوحك وردت معاه خطة خبيثة لأجل ما يكسر حديث راح قال له يا ملك الملوك قال ويدون من أرضنا الكل قالك حبيب ممكن انا استدرجه وصف الجبال وانت عليك وصف الجبل تبعت رجال ساعة ما يوصل يقبضوا الحال عليه وعيش يا أمراض ممتسم يا أبو الرجال صدى نشرح اللي اتقال عشان الهيصة تدخل في دماغك حاضر او خالص حاضر الاول ان شاء الله طيب قبل ما اقول بالاول قبل ما قبل ما اقول بالاول بقى هشرح الشويه دول عشان لما اقول الكلام يبقى مفهوم وله معنى واضح يعني الولد لما اتفرج الشيخ سليم كان عنده ايه لكن شاف في حبيبي استعداد حلو فعلمه العلم وحبيب بعلمه خلى القبيله ابتدت وطبعا احنا عارفين ان احيانا الامه من الامم اذا الاخلاق انعدمت فيه بيحصل الانحلال فبيبعدوا عن دين الاسلام ودين الاسلام هو الامان زي ما شفنا في حرب اكتوبر هو اللي كان رائدنا لما تمسكنا ورفعنا شعار العلم وقلنا الله اكبر عبرنا وانتصرنا في 67 لما انغرينا وقلنا راجعين بقوة السلاح ولا قلناش بقوة الله انهزمنا فالإيمان هو السلاح هتيجي لها القبيلة كلها ما فيش حد بيحج أنا مصلحة نفسه فقال لهم يا ناس الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه حبوب الناس فالشيخ سليم بيسأله ايه اللي خلاك جمعت الناس عن حب يا حسين قال له العلم هو النافذة التي يطل منها الانسان فيرى عالما اخر ويرى اناسا اخرين ويرى الامور واضحة جلية امامه العلم قال له العلم حلو قال له ايوه قال له اسمع يا سعد لي علم مرة جمال العلم وحزون ولا يعرف طريق النور نايم بلا روح شريف والعلم هو النور ما يسرح ويرجع تاني تاني تاني للماضي. في الوقت ده كان في الملك اسمه رمض كافر عليه في الوقت ده سلطان كبير شاف القبيلة اتوحدت بجهود عبيد واتنغت دعوة انتشر. قال يعني ايه مفيش هنا اسلام ولا اسلح شبيه واللي يعرف مبدأي اقضي عليك. ومن هنا راح له حديد ورسم معاه خطة خبيثة لجلنا يقتل حديد. راح قال له يا ملك الملوك ده لو يدور من ارضنا الكل يبالك قبيل. وسط الجبال وانت عليك وسط الجبل تبعت رجال تبعت سيوفا يقبضوا في الحن عليك. وعيك يا برد مبتسل يا برجال اسمه رمان اليهودي. رمان اليهودي شاف القبيلة توحدت بجهود حديد ورجعوا الى دين الاسلام بعد ما كان نهزم. قال مين اللي وحد بني سليم على دين الاسلام؟ قال ولد اسمه حديد الشرار الشيخ سليم في يوم من الايام. قال عاوز حديد ده يحضر. قالوا محدش يقدر يخلي حديد يقع في قبضة ايدينا الا عجيب ابن الشيخ سليم. قالوا مش معنى. قالوا طبعا لاني اصبح المنافس الوحيد لعجيب هو حديد. البلد بتحب حديد الغريب وبتكره عجيب ابن الشيخ سليم ذاته. بعد اليهودي جابه واتفق مع حديد مع عجيب انه باي حيلة يجيب له حديد ولو استلم حديد في ايديه كده هيساعد عجيب على انه يبقى سيد القبيلة في قومه. ولما هيجيب حديد المثل بيقول اطفي القلوب ببان نور الشمعة. وفعلا راح صاحبنا بقى. طبعا عشان تصل الى واحد لازم عشان تلفت نظره تقلده. اذا كان بيلبس كويس يلبس زي دي له عادات معينة قلده يقوم تقليدك له يثبت له انك انت بتحبه. يعني بعض الناس يعني يعني تعمق في شخصيته وشوف الشخصية دي ايه اللي هي بتهواه. وكل ما يقابل حديد ماسك سبحة طويلة وبيعبد ربنا وبيقول ايه اسمعني كان عظيما إياك نعبد ما حينا وبما رضيت به رضينا مريت بفضلك نوعتي وبحب فضلك دلتي مريت بفضلك نوعتي وامحي بفضلك ذلتي من غاية الكبرى أمينا إياك نعبد ما إيه؟ عجيب انت ما تكذبش يا نهارك أبيض ما دام عرفت الهدى قلبي أنا حبك امشي في طريق الرضا يرضى عليك ربك امشي بطريق تقى يرضى عليك ربك امشي بطريق الرضا يرضى عليك ربك يا سلام يعني انت فرحان بيها يا حسين قال له طبعا قال له ليه قال له ليه قالك مشيت على نقد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال له يلا بينا قال له ليه؟ قال له حمردك على خلوة انا عامل ليه؟ فتعبت فيها كل ليه؟ والخلوة دي اللي كان يطلبها عجيب كمين في 20 جندي فارس من الفرسان الغتاة في انتظار عجيب حدين وراح مشي لغاية ما دخل الخلوة ولقى مفاجأة غريبة نادى على عجيب عجيب سابه مشي عرف ان عجيب غرب وضحك عليه فنظر حسين الى السماء ينادي ربه ويقول ان جرى علي الزمن يفارضك عني ولو غدر بي صديق انسك يطمني ونعدي وبالحبيب انت قريب مني ان جار علي الزمان الزمان الزمان اكفى رضا رضا رضا رضا كاني ولو غدر بي الصديق انسك يطمني ونعزيه الرفيق انت قريب مني عارف بالسري وعارف لو عدي عني اخدك في الحال ودوه على قصر رمان مربوط بحبال الورا ماشيين في رسان اخدك في الحال ودوه على قصر رمان مربوط بحبال الورا ماشيين في رسان او السجن القصر هناك بالامر سابوه حيث في اكوان الالام وعدم الوان Thank you. بالصدفة رأته بناب ساعة ما جابوا جرية كان جاب غرامة من ضمن الخدام بالصدفة رأته بناب ساعة ما جابوا جرية كان جاب غرامة من ضمن الخدام والجرية دي لقى دور في القطر كبير دايما لقى عنده مكان غير الخدام والحكمة في عين الغيب حنت في حسير ساعة مراته بناب في السجن أسير والدمع في عين غسال عن خد لقيب مع ماضي أليم ورغيب خرجت تبكي خرجت تبكي خرجت تبكي أخذوه في الحال ودوه على قصر رمان مربوط بحبال وراه ماشيين فرسان وأخذوا به إلى قصر اليهودي رمان وأعلنت حالة الطوارئ في القصر وهم ياخدين حسيب الجواري بيتمرضوا عليك في القصر وإذا بجاية تعد ما تشوفه تبكي وتقول بكت يا لترعاك الله يا ولدي يا بنية الروح في قلبي جروح يا ولدي لما البلامك لا قلت عليه لا ولدي بس عمليه والقدر شيء عالجبين مكتوب وإن كان فؤادي ضماغ السود Thank you. سفيات الجايبينه يسبق للبدر التمام ساعد ما لمحت جبينه حنيته يا بنتي اوام. انا سفيات الجايبينه يسبق للبدر التمام ساعد ما لمحت جبينه حنيته يا بنتي اوام. ان قلت يا نطه ضرايح هيقول الدنيا غريب. بتبكي الجارية من ساعة ما شافت حبيب، الجارية ساعة ما شافت حبيب قعدت تعيط دخلت صاروخ بنت اليهودي. مالك يا جارية بتبكي ليه؟ قالت لها من ساعة ما شفت الأسير اللي شفته امبارح العصر. قالت لها الأسير؟ طب ما هو كل يوم بتشوفي أسير وأسير. قالت لها الأسير اللي أنا شفته النوبة غير كل أسير. قالت لها ايه؟ قالت لها ساعة ما شفته بزاد يحنك باللبن. الله، يعني ايه؟ يعني بقول ان الأسير ده ابني. ابنك؟ ابنك ازاي؟ قالت لها يا بنتي في قصة تحب تسمعيها، وان كنت عاوزة تقولي لابوك قولي له بقى. انا فاض صبري ليا 17 سنة صبرة، هفضل صبرة لابنك. اسمع يا بنت، في يوم من الايام طلعت انا وزوجي عشان نأدي الفريضة، فريضة الحج. تهنا في الطريق عن بعض. في اثناء الصلاة الولاد هربوا لعبوا مع بعض سرحوا مع بعض، قعدنا ندور عليهم. قالت لغا الولد واخته لما هربوا ما عدنا ندور عليهم تهنا. فلما تغنى الراجل راح عشان يجيب لهم طعام ما رجعش. تاني يوم رحت اجيب الطعام برضه ما لقيتهمش. مشيت سواحة لغاية ما لقيت القصر بتاعته ده، وعرفت ان ابوك يهودي فكتمت ان انا مسلمة. قلت لما اروح اتحرم للأمر وراحت بنت اليهودي تشوف حد مين. اول ما شافته ما ضرت اليه نظرت إليه بالعجب. نظرت إليك بالعجب. بلغ الشغل وين راحت تفكر وتاه الفكر من رؤيه. السقف صعب البغى. مش عارفة بالي كده، ده انا عصري مني التاه. راحت لابوها قالت له انا لي رجع عندك تفك اسره ولا تأمر احد باذاه. فكر وتاه الفكر من رؤياه. السما بالصعب البلا نزلت وقالت مش عارفة بالي كده، انا عالم النساء. نزلت لابوها قالت له ده انا لي رجع عندك يا بابا. انا لي راجع عندك تفك السروم ولا تغمر احد باذى. البنت لما راحت قلت حطيه بكت وراحت لابوها قالت فيها ابي بص لها بتعيط قال لها بتعيط ليه يا شروق؟ قالت له الاسير اللي جبته امبارح العصر. قال لها عندك حسين؟ قالت له ايوه. قال لها قال لها افك اسر واحد بوض عليا قبل ذلك ليه؟ بعد ما خليت الفرقه تفشت فيهم وخليت الواحد بيزرع ابوه والاخ بيزرع اخوه وكانوا ضعفوا يرجع يقاوموا دان عليا ويتوحدوا عايزاني اعفي عنه يا ملعونه يا فلان اصحى واقتلوا امام شروق. واذا بالجاريه تسمع ولد حسين مقتله تبي تقلع اليهودي وركع قدامه وقلت اتوسل اليه قبل ما تقتله ادعني انا الاول ريحني. قال لها ليه؟ قالت له لان الاسير ده ابني. مش عرفك انه ابنك؟ قالت له ابوه. كاني قلبه كان حاسس قبل ما نطلع للنبي باسبوع خد الولد واخته دق الولد سيف على دراعه اليمين والبنت هلال وفضل هلال كلمة الله لفظ الجلال. فضحك اليهودي وقال لهم هاتوا حسين لما نشوف بقى بنقول بقى تعال اسمع الحتة الحساسة دي بقى ويشوف لما اليهودي بعد تحاسيبه جابه ايه اللي حصل. قال له اسكت العب نفذ العب وكشف حسين دراعه بان السيف فانتمت الجارية في حضن حسين واغمى عليه حتى بنت اليهودي بكت وقالت لك يما اصبحت امي وبان سر الحنان يما قلبي دليلي وانا عندي الدليل يما هنا في كتف اليمين السر متخبي في حضن قلبي كان شوف الحناس يما. ايوه يا اليهودي بنت اليهودي بكت قالت لها يما اصبحت امي وبان سر الحنان يما يما يما يما انا قلبي دليلي انا قلبي دليلي وانا عندي الدليل يما كده في كتف اليمين السر متخبي في حضن قلبك انا شفت الحنان دي يما. كان يهودي وقلبه رقي الكلام. شوف الاراده بقى وشوف الهدايه هتيجي منين. فكان يهودي وقلبه رقي الكلام والدمع منه سرى عن خد كلمه عن سر حلمه عشان يعرف كتر منه واستغرب اللي جرى في الماضي والألمهم زادوا في قلبه غلاوة راح يطمنهم بأنه السامح وحيصالح بنفسه حسين وحتبقى يفضل هنا دايما قريب منكم يرجع كدمي العجيب يا ترى حاله لما غدر في حسين واللي اتغوى كماله يرجع كلام العجيب يا ترى حاله لما غدر في حسين واللي اتغوى كماله الواد كله جفاه من شر افعاله شاف الجفا واللوم من اقرب الخلا واختار دليل وسام ولا عاد مع الخلاد غرب اللعين بالليل رايح لقصر رمى ساعتنا راح لرمى وجد حاسب وياه قاعد في قرايات وظل يقول وياه اسلم بكى اليهودي وقلبه رق لكلامه والدمع اللي طلع عن خد كلمهم عن سر حالهم عشان يعرف كتير منهم واستغرب اللي جرى في الماضي والمهم زادوا في قلبه غلا وراح يطمنهم بانه استاذ قال لهم مدام عملتوا مدام صحيتوا التضحيات الجامده دي في حب محمد يبقى لازم محمد ده جديد في هذا الحب انا حبيت محمد على حبكم له شوف وما تخافوش مش حاضر حديث ويرجع كلامنا للخاين عجيب القبيله نبذته قالوا لنا الحب مش بالمال تغرينا ادفع لنا مال ما تدفعش عن حدين سوا الله يقول في كتابك العزيز بسم الله الرحمن الرحيم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم يا صلاه النبي يا مولانا نعم ما الفت تبين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم صدق الله العظيم عجيب لأن لفظ أصبح مثل وعبلوه أتانا أي أتان لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف إنه عزيز حكيم هرب عجيب وعاوز يحتمل مين بسيده سيد اليهودي رمان وأول ما وصل وصل متأخر دخل على رمان وجد رمان بيعرف في كتاب الله وبيتلو الآية القرآنية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وإذا ده عجيب يقع عنده ظهور قل له سيدي يا جلالة الملك بص له عمر كده وقول له ابعد، لا تقترب من هذه الفرشه لانها طاهره. بتصلي على النبي، بتصلي على النبي، حبيب عمل معاك ايه؟ يا غني يا حبيبي اخدعك ونسيت اوهام غزه بقى، يعني حد بيخدعك وانت اوهام عزة وتسيبني وحدي، ده انا ناوي اكون عزة. قال له رمان انت خاين وانت عبدك، لو كنت مخلص ما كنت اللي راودك. حسيب فتشب معرفني طريق النور، وامنت بالغاد وبالغادي بقي النور، بس انت مغرور وماشي في الظلام وحده. وبكى عجيب، والبكى بعد الاوان ما يفيد، الظلم راح وانتهى والحلم ولا بعيد. المولى يمهل ولا يهمل مع الظالم، وفي اخر الامر الظالم عقابه شديد. القبيله حسيت بأن اليهود رمان أسلم، قالوا اللي أنت ما عرفتش تاخده بقوة السلاح هتاخده بالحب، ملنا تحت أمرك، أرضنا تحت أمرك. قال لهم لا، لا أنا حامر فيكم اللي حيأمرنا كلنا إنسان بتحبوه. قالوا له مين؟ قال لهم حفيد. خد بالك من اللي جاي، وجات القبيلة بأسمى الكاتب في حسين، جات القبيلة بأسمى الكاتب في حسين، وقالوا دعاة الكلا تاني يا عز حبيب، وقالوا دعاة الكلا تاني يا عز حبيب، والناس غمرغ الفرح في اليوم ده لجي حسين، فتحوا بيوتهم لكل الغرب لجي حسين. في اليوم ده حضر البلد راجل عجوز وغريب، في اليوم ده حضر البلد راجل عجوز وغريب، بيسأل الناس على سبب الفرح دلو، طلب يروح له اوام على حسب ودوه. قال له انت ولدي، وعرف الابن يمغى ابوه، اتجمعوا الكل